في فؤادي لحن حب يتسامى، عنق الأيام واجدا وغراما، رفرفت أصداؤه راسمة، لوحة فيها شعوري يتنامى. في فؤادي لحن حب يتسامى، عنق الأيام واجدا وغراما، رفرفت أصداؤه راسمة، لوحة فيها شعوري يتنامى. هزه نور الهدى متالقا من كتاب الله أمنا وسلاما، في بيوت الله كم عين بكت خشية لله وكم قلب تسامى. فبيوت الله ما يوما خلت من محبيها ولا عاشت يتامى، هم الحفاظ ساروا في خطان وثقات، والهوى فر انهزاما، وثقات والهوى فر انهزاما. يتسامى، عنق الأيام واجدا وغراما، رفرفت أصداؤه راسمة، لوحة فيها شعوري يتنامى. يا سموا والمدى رددها، مشعلا للخير والهدي إماما، يا سموا والفضاء ينقلها، زلها الذكر وأحياها كراما. تصيت الدنيا إذا ما رتلوا في خشوع مثل داود الكلام، إنه القرآن ما حكم في أمة إلا محى عنها الظلام، أمة إلا محى عنها الظلام.